الفصل الثاني: الأدب مع الله عز وجل. المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد، اكتنفته من ساعة عدوقه نطفة في رحم أمه، وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله، وبجوارحه بتسخيرها في طاعته، فيكون هذا أدبا منه مع الله سبحانه وتعالى. إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم وجحود فضل المنعم والتنكر له ولإحسانه وإنعامه. والله سبحانه يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، سورة النحل. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سورة النحل. ويقول جل جلاله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، سورة البقرة. وينظر المسلم إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله، فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له وقارا وتعظيما، فيخجل من معصيته ويستحي من مخالفته والخروج عن طاعته، فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى. إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال: يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سورة يونس. وينظر المسلم إليه تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته، وأنه لا مفر له ولا مهرب ولا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه، فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه، فيقول هذا أدبا منه مع ربه وخالقه. إذ ليس من الأدب في شيء الفرار ممن لا مفر منه، ولا الاعتماد على من لا قدرة له، ولا الاتكال على من لا حول ولا قوة له. قال تعالى: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقال عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وينظر المسلم إلى ألطاف الله تعالى به في جميع أموره وإلى رحمته له ولسائر خلقه، فيطمع في المزيد من ذلك، فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء، ويتوسل إليه بطيب القول وصالح العمل، فيكون هذا أدبا منه مع الله مولاه. إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من المزيد من رحمته وسعت كل شيء، ولا القنوط من إحسان قد عم البرايا والطاف قد انتظمت الوجود. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، سورة الأعراف. وقال: الله لطيف بعباده، سورة الشورى. وقال: لا تيأسوا من روح الله، سورة يوسف. وقال: لا تقنطوا من رحمة الله، سورة الزمر. وينظر المسلم إلى شدة بطش ربه وإلى قوة انتقامه وإلى سرعة حسابه، فيتقيه بطاعته ويتوقاه بعدم معصيته، فيكون هذا أدبا منه مع الله. إذ ليس من الأدب عند ذوي الألباب أن يتعرض بالمعصية والظلم العبد الضعيف العاجز للرب العزيز القادر والقوي القاهر، وهو يقول: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، سورة الرعد. ويقول: إن بطش ربك لشديد، سورة البروج. ويقول: والله عزيز ذو انتقام، سورة آل عمران. وينظر المسلم إلى الله عز وجل عند معصيته والخروج عن طاعته، وكأن وعيده قد تناول، وعذابه قد نزل به، وعقابه قد حل بساحته، كما ينظر إليه تعالى عند طاعته واتباع شرعته واتباع شرعته، وكأن وعده قد صدقه له، وكأن حلة رضاه قد خلعها عليه، فيكون هذا من المسلم حسن الظن بالله. ومن الأدب حسن الظن، إذ ليس من الأدب أن يسيء المرء الظن بالله فيعصيه ويقول ويخرج عن طاعته ويظن أنه غير مطلع عليه ولا مؤاخذ له على ذنبه، وهو يقول: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، سورة فصلت. كما أنه ليس من الأدب مع الله أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن أنه غير مجازيه بحسن عمله، ولا هو قابل منه طاعته وعبادته، وهو عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، سورة النور. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، سورة النحل. ويقول تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، سورة الأنعام. وخلاصة القول أن شكر المسلم ربه على نعمه وحيائه منه تعالى عند الميل إلى معصيته وصدق الإنابة إليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به في إنجاز وعده وإنفاذ وعيده في من شاء من عباده هو أدبه مع الله، وبقدر تمسكه به ومحافظته عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو مكانته وتعظم كرامته، فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته ومحض رحمته ومنزل نعمته. وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طول الحياة. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك، وجعلنا لديك من المقربين يا الله يا رب العالمين.